سلام على رسول الله، بشر صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي. بدأنا مع بعض دراسة المخارج، وأرجو أن تكون الصورة يعني وضحت شوية بالنسبة لكم. قلنا عن 5 مخارج رئيسية، أولهم الجوف اللي يخرج منه حروف المد الثلاثة الواو والألف والياء المدية، وهو مخرج مقدر وليس محقق. قلنا يعني إيه مقدر؟ لا يعتمد على نقطة دقيقة من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. ما أقدرش إن أنا أقول أمسك الواو المادية وأقول أهي مخرجها أهو في الجوف، أو الألف والياء تملأ الخلاء الذي يملأ الفم والحلق، يفضل الصوت يتذبذب، يهز الأحبال الصوتية ويتذبذب بتجويف المد اللي أنا إيه عايزاه، سواء حركتين أو 4 أو 6. بعد كده قلنا الحلق هو حروف الحلقية، وهي إيه؟ هي حروف الإظهار نتذكر مع نون الساكنة والتنوين، همزة ه عين ح غين ق. حروف الحق 6. بعد كده اللسان، احنا توقفنا فين عند اللسان؟ انت عارف اللسان ثابت خلف متحركة من كل الاتجاهات، من خلف متحركة من الأمام في كل الاتجاهات. بنقسمه جذر اللسان دي، وعن هو المكان اللي بنثبت فيه اللسان في الحنك بتاعي. بعد كده عندي أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، في حاجة اسمها رأس اللسان، في حافة اللسان، وفي أدنى الحافة، وفي منتهى الحافة. اللسان قلنا بيخرج منه حرفان هما القاف والكاف. هل معنى كده إن هي القاف هي الكاف طالما الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد؟ لا، ايوه بيخرجوا من اقصى لسان الاثنين، ولكن كل واحده فيهم، كل مخرج فيهم مختلفه في الحنك الاعلى. مثلا القاف تخرج من اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. الحنك الاعلى كده واسكت، من المنطقه الرخوه او المنطقه اللحميه او منطقه الطبق، هذا مسمى هي المنطقة الطرية اللي هي في آخر الحنك الأعلى، التجويف العظمي بتاع الحنك الأعلى. بعد ما نخلص التجويف العظمي بنلاقي حتة طرية كده ورا خالص اللي هي ملتحمة اللهاء. دي منطقة بتروح وتيجي معايا، تبقى دايما فيها يعني كم من الألعاب، ده اللي بيعمل صوت معايا للقاف مختلف شوية، بيعمل صوت قرع للقاف، بقول قا، شايفة؟ يقا، أقا، الحق، أقا، قاف. طيب والكاف، انت قلتي الكاف كمان بتخرج من أقصى اللسان. طيب الكاف تخرج من أقصى اللسان مع ما حذيه من ايه بقى عشان نفرق بينها وبين القاف؟ من المنطقة اللحمية اللي هي الرخوة يعني، والعظمية، يعني هي مكانها نقطة التقاء المنطقة اللحمية بالمنطقة العظمية، هي دي مكان مخرج ايه الكاف. أك أك أك أك أك أك أك أك ورا بعض الاتنين. الكاف مخرج أمام مخرج القاف، يبقى أقصى اللسان يخرج منه حرفان هما القاف والكاف. القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى للمنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية. الكاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة اللحمية والعظمية، معا مكان التقاء المنطقتين هو ده مخرج ايه كاف. بص كده في الصورة، زي ولا لأ؟ دي وسط اللسان كده، كل ده يا بنات وسط اللسان، يخرج منه الجيم والياء الياء المادية والشين. بعد كده حافة اللسان قلنا بيخرج منها حرف الضاد وحرف اللام. بعد كده طرف اللسان ده أكبر عدد حروف تخرج من طرف اللسان، يخرج منه النون والري والدال والته والطه والزين والسين والصاد والذال والظه والثي. قلنا النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا وصاحبها غنة من الخيشوم. احنا عارفين قبل كده ان النون والميم ليهم مخرجين يشترك معهم الخيشوم في المخرج الاساسي بتاعهم. يعني مثلا النون لها مخرج لساني ومخرج خيشومي. طب المخرج اللساني بتاع النون طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا ويصاحبها غنة من الخيشوم، يعني زي مخرج الخيشوم. طب الميم مثلا تخرج من الشفتين قيمة زائد الخيشوم. الحرفين دول بس اللي فيهم اشتراك مخرج ايه؟ خيشوم. فنون لما اقول ان بيخبط فين؟ في اللثة الناعمة اللي هي ملتحمة بايه؟ بالسنتين الثنيتين العليتين او الثنية العليا للسنتين الاماميتين. ان زائد خيشوم. اعرف ازاي؟ سدي انت تقولي ان نون اتغير. بصي ان شايفه الصغير ازاي؟ ده دليل ان الخيشوم يشترك معايا في مخرج ايه؟ النون. بعد كده حرف الر من طرف اللسان ايضا، لكن مع ما يحاذيه برضه من لثة الثنية العليا قريبا من مخرج النون. دي حاجة لازم اعملها معاه، قلناها اظن ان احنا خدناها دي مع بعض. قلنا ان احنا نعمل تقيرة في طرف اللسان عامل زي المعلقة. عارفين المعلقة اللي بناكل بيها؟ الملعقة زيها الملعقة العادية اللي بناكل بيها الطعام. لكن لو المعلقة او الملعقة بتاعة الايس كريم اللي هي المفرودة خالص دي، لا مش هي دي المطلوبة. انا عايزة اللي فيها تقيرة لساني، يعني زي يبقى كده مش مفرودة على الايس كريم، لا عايزاه مقعر زي ملعقة ايه الطعام. هيعمل تقيرة كده عشان يعمل يجيب لي الري الطرف بتاع الزح اللي جوه شوية فردة كده. تقول ان هقوم قايلة ار، هتلاقي لسانك ايه اتكعور كده. ومش بس هعمل فجو عشان الصوت ايه منها. شرحت لكم المرة اللي فاتت وقلت لكم ان احنا صغار اخواتي كان ابي رحمه الله عليه كان كلنا كنا بالري خل عندنا كلنا، في من اللي بينطقها ايه في منها بينطقها لام زي الاطفال بتوعنا كده، في من بيقول مدلسه وفي صح. فكان ممكن يقول لنا ار ار ار، عاوز احتك بمخرج ايه عشان نقولها ري ري ري مش يه ولا لام. طبعا الر دي عشان اتجنبه بعمل اللي بقول لك عليها دي، بعمل فتحة او ممر او فجوة عشان احكمت طرف لساني مع السقف الحنك بتاعي هتحصل الر التكرار ده، وده صفة غير مرغوب فيها في حرف ايه الر. يبقى اقول ير ير ير ير ار ار، شايفة ان ار ان ار ان ار. تاني الدال والت والط، الثلاث حروف دول بيخرجوا منين؟ من طرف اللسان. قولي ات، قولي كده مع نفسك، قولي قد قد قط، واشوف كده مين بس تكون ما خدتش تجويد قبل كده، تكون اول مره خميني كده ايه طرف اللسان خبط فين بالظبط. شايفينها؟ عارفين الاسنان الثنائيه العليا مطرح الاسنان دي ملتحمه باللثه جدا او اصل الاسنان هو ده مكان الدال والت والطا. يعني اقول صوره طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أصل الدقات. شايفين طرف لساني مع أصول الثنايا العليا، الدال والت دي الصورة بتاعتهم اهي. بتلاقي اللسان هنا مرتفع لأنهم مرققين مفخمين، والطرف عند أصول الثنايا. شايفة منظر الأسنان اهي من الجنب عند أصل السنة، شايفة مطرح ما السنة ملتحمة بإيه؟ باللسان. الطا نفس الحكاية، بس اللسان بقى هيبقى إيه؟ مطبق ومستعلي علشان يعمل لي تفخيم الطا. نفس المخرج زي ما يكون كده، أنا ماسكة البرجل بعمل دايرة. عارفين البرجل اللي هو الفرجار؟ معرفش في اللغة الدول غير مصر يعني بيسموه ايه، اسمع انه في اللغة العربية اسمه الفرجار، واحنا عندنا اسمه برجل. ده اللي بيبقى لسان دائرة، بنرسم بيه ايه؟ الدائرة. عايزة ارسم مثلا دائرة قطرها 3 سنتي، عادي بقوم قايسة 3 سنتي وحاطة سن البرجل في السنتر بتاع الدايرة، في مركز الدائرة يعني، وبعمل ال3 سنتي. طب عايزة أكبر شوية وخليه قطر الدائرة 5 سنتي، بيبقى نفس السنتر هو هو. فنفس الحكاية هنا، أنا بخلي طرف اللسان يخبط في نفس المكان لأصول ثنايا عليا، ولكن بيرتفع في الطه عشان يفخمها لي، ويستفل وينخفض في الدال عشان هما مش من حروف التفخيم، هما حروف ايه؟ مرققة. بس السن او الطرف اللسان يعني اللي هو سن البرجل نفس الايه؟ النقطة اللي هي اصول الثنايا العليا. يبقى الدال والت والطا التلاتة بيخرجوا من مخرج واحد، ولو سألت في مخارجهم هو هو تعريف المخرج. ايه اللي بيخلي الدال دال والت ت والطه طه؟ الصفات. الصفات دي هنشرحها اكتر باستفاضة. فين صفات؟ كأنه اخوات يعني. مثلا انا مثلا الاثنين ضلة وامنا رابعة سوية، نفس المخرج احنا خارجين منه متربيين في واحد، ولكن يفرق ايمان عن ايناس وايناس عن ايمان. الصفات دي ليها صفاتها الشكلية وحسية يعني والمعنوية، وليها صفاتها الحسية والمعنوية. ده بيفرقهم عن برغم انهم من منبع واحد ومن مخرج واحد ومن اب وام واحد وبيت واحد، الا ان هم يختلفوا عن بعض برغم انهم اخوات. نفس الحكاية الحروف دي، اعتبريها كده الدال والت والطاء والحروف التانية اللي هتيجي بعديهم من مخرج واحد ولكن مختلفين في الصوت. اللي بيحصل في الطاء يا سامية ان اللسان بيرتفع. بصي على الصورة من فضلك. اللسان بيحصل له عملية اطباق واستعلاء، يعني ارتفع اللسان جوه ترتفع، فبتعمل لي الصدى بتاع التفخيم بتاع الطاء. لكن قولي ات اب ات اب ات ات، جربي قوليهم يا رب، شوفي لسانك هيعمل ايه. كده بيرتفع ويعرف الطاء، ولكن ينخفض في التاء لانها ايه؟ مرققة. يبقى دال والتاء اخوات ولكن صفاتهم مختلفة، وبيكون مخرج واحد. هي طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. في سؤال قبل ما انتقل للحروف اللي بعديهم، بعد كده الحروف الثانية المجموعة الثانية، مجموعة الإخوات الثانيين، الصاد والسي والسين والزي والزاي. صاد سين زاي أو الزين بيسموها زين. بتخرج منين الثلاث حروف دول؟ بيخرجوا من طرف اللسان المستدق، يعني اللي هو طرطوفة اللسان كده المدببة، ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة الثنايا السفلى. إيه الكلام ده؟ يعني طرف اللسان بيبقى بين الثنايا العليا والسفلى، يعني في النص كده ما بينهم. لا، بيبقى قريب أكتر لصفحة الثنايا السفلى، يعني المينا بتاعة الأسنان السفلى من الداخل، بيبقى طرف أقرب ليها من العليا، يعني بيبقى تحت شوية. عشان كده بقول ايه، اس اس از از اس اس صاد بيبقى لسان مرتفع، والسين بيبقى لسان، السين والزين بيبقى لسان ايه، مستفل، عشان هما مرققين. اس اس از اس. يبقى تحفظيها كده، طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة الى صفحة الثنايا السفلى، الصاد والسين والزين. لسه في عندي 3 اخوات كمان، الظا والذال والث اللي الأغلبية بيغلطوا فيها، والذال زي، وبيقولوا الث سين. ليه؟ لأن هما مبيظبطوش المخرج. طيب مخرجهم ايه الصحيح؟ لسان برضو، كل ده احنا في طرف اللسان، بس ماله بقى المرة دي؟ متعامد، يعني عامل زاوية قايمة كده مع أطراف الثنايا العليا. أذ أذ أث أث أذ أض أث. طرف لسانك متعامد مع أطراف الثنايا العليا، يكاد يرى، يعني مبيبقاش طالع بره زي ما كانوا بيعلمونا زمان في حصص اللغة العربية، يقولوا لنا إيه، طلع لسانك في الذال، طلعه لبره كده عاملين زي الثعبان. لا، هو متعامد مع أطراف الثنايا العليا، يكاد يرى، يعني شايفاه بالكاد كده، يعني مش شايفاه واضح او طالع قدامي الطرف واضح، لا هو متعامد، عامل زاوية قايمة مع اطراف الثنايا، مع طرف الاسنان العليا، اطرافهم زي ما انت شايفة في الصورة كده. برضو الظا اللسان فيها مرتفع مستعلي ومطبق، تعملي تفخيم الظا. والذال والثه اللسان فيهم ايه، مستفل، بس برضو الطرف متعامد مع اطراف الثنايا العليا. كده طرف اللسان، حروف طرف اللسان انتهت بفضل الله تعالى. في أي سؤال فيها؟ عشان بعد كده يبقى فاضلنا مخرج الشفتين ومخرج الخيشوم، يبقى كده خلصنا المخارج وننتقل إلى الصفات. سألت على بقعر، بعمل تقعيرة للسان وبدخله قليلا الى ايه، الى الداخل، ادخل من النون، يعني اقول ان ار عند النطق كده، عند حزينة، واقوم مكوره لساني، مقعراه يعني لوياه كده، عامله له زي زي الملعقه كده، وعامله كمان فرجه فتحه فجوه يخرج منها الصوت. ليه؟ لان انا لو عملت التقعيره دي وخبطت واحتكيت بلساني في سقف حنكي بقوة، أعمل فرجة، يحصل تكرار للريق ده غير مرغوب فيه.